اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا، وارحمهما كما ربيانا صغارا. إلهنا سبحانك يا ربنا، إلهنا ظلمنا أنفسنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك. اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غم، ونعوذ بك من شر الناس ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على رمضان، الحمد لله على رمضان، الحمد لله على رمضان، الحمد لله على القيام، الحمد لله على الصيام، الحمد لله على القرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على التوبة، الحمد لله على الهجرة، الحمد لله على النبوة. قصدناك يا ربنا، قصدناك يا خالقنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في روميا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين، اللهم واحفظ صفوفهم وسدد عميهم واشف جرحاهم وارحم شهداءهم. اللهم إنا نسألك في هذه الليالي المباركة أن تحرر المسجد الأقصى، أن تحرر المسجد الأقصى، أن تحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم استر عورات نساء المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا، بلدا آمنا، بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات يا رزاق. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا، ركوعنا وسجودنا. اللهم أجب دعوتنا، أنت السميع العليم، أنت الرحيم الودود، يا ودود، يا السائلين. الله أكبر.